وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نريد أحد منكم تقرأ يلا من من جهان يلا جهان تقرأي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تفسير الآن قولي أعوذ بالله من يلا بسم الله ها؟ ما سمعتك ما في عندك مكتوب واضح ولا ما واضح أعطيها الكتاب أعطيها الكتاب يلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأذكر يا محمد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تمثيل أحكامه فيها وهو آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في العاصمة ويسفك الدماء يعيقها بالقتل كما فعل بني جان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمدك ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالإفراد قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المسرحة في الإفراد أعلم وأن ذريته فيهم المجرء والعاصي فيذهب العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم ولسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق الله تعالى آدم من أدين الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة سواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمالا شكرا هذه الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون في البداية بنشكر الشيخ جيهان على هذه القراءة الطيبة يعني. لكن لابد أن نفكر ما علاقة هذه الآية بما قبلها واتفقنا يا أهل التفسير شيخ الإسقى على أنه لا بد من ربط هذه الآية بما قبلها فما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة أن الله تعالى ذكر مما سبق ورس المؤمنين ورس الكفار والمنافقين ثم ذكر مخالفة المنافقين ونقض العهد بها ثم ذكر بعد ذلك أن الله تعالى أن خلق الآدم في هذه السورة وأمر ملائكته إلى آخره يعني أنا سمعت الأول أنه ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين ما علاقة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ يعني هم إنما هم خرجوا عن الطاعة إنما هم خرجوا عن الطاعة الله تعالى، يعني خصيصا هذا الرب به، يعني سمعنا الله تعالى قال لهم يعني لماذا أنتم تخرجون عن طاعتي ما دام أني خلقتكم خليفة في الأرض؟ ها يعني تربطها بعدم الطاعة. طبعا تفضلي. لما ذكر الله خلق السماوات والأرض ثم أتم النعم لخلق آدم لأول البشر، يعني لما خلق السماوات والأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. من يسكن هذه الأرض؟ من يسكن هذه الأرض؟ الإنسان. قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، إذن بعد أن ذكر المكان ذكر من يسكن المكان. هذه واحدة. شيخ كامل رحمة الله عليه قال أنه سرق الحديث عن أصناف الناس، وأصناف الناس بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، وكل هؤلاء أصلهم من؟ أصلهم من؟ فأراد أن يذكر الأصل لبيان أن هؤلاء جميعا ينتمون إلى أبي البشرية آدم. نعم الشيخ معين. بالنسبة لمن يسكن في الأرض، يعني الإنسان يكون جانا. يكون إيه؟ جيني. يكون اعتراما يعني. ماذا نقول له؟ ماذا إيه؟ فاتي. بعد قبل الإنسان يكون جين يسكن في الأرض، صح؟ إذا يكون اعتراما. هو الآن قال هو وسنرد. والله خلاص. شيء بخط. شيء ثاني. في إنسكري. نص على سكر بس. سمعت يا شيخ نعيم. هنا وإذ قال ربك. نحن إذن الواو هذه الواو في قوله وإذ قال ربك. هل هي واو عاطفة أو واو استئناف؟ وما الفرق يا مختار بين الواو العاطفة وواو الاستئناف؟ العاطفة التي عطفت كلاما على كلام. هنا وإذ قال ربك، إذ هذه إذا رأيتها في كتاب الله بعد واو كهذه، وإذ ابتلى، وإذ قلنا، وإذ قالوا تعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره اذكر. اذكر اذكر اخذا من اين؟ من اين اخذنا هذا الفعل؟ من قوله سبحانه واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، من بعد قوم عاد. فاذا اختيار الفعل اذكر نظرا لتعبير القران به. هذه واحده. الشيخ نعيم مستعجل على انه اذا قلنا ان ادم هو الذي سكن الارض وقبله الجن سكنت، فكيف يكون ادم هو اول من سكن الارض؟ هذا الذي أن تقول؟ طيب هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقينا في ترتيب الخلق الملائكة خلقت قبل آدم، واضح؟ بدليل ماذا؟ ما الدليل على أن الملائكة يا ولي الله خلقت قبل آدم؟ أتجعل فيها من يسجد فيها، يعني هذا دليل أنهم ملائكة تكلموا مع الله. يعني إذن كلامهم هذا قبل أن يخلق آدم دليل على الوجود. لا لحظة، هنا أنا أتكلم عن الآية. قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها دليل على أنهم موجودون، على أنهم موجودون قبل آدم، قبل إيه؟ وإلا كيف أطلب السجود من المعدوم؟ ثانيا بقي أن نشير إلى الجن. إلى الإيه؟ الجن. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. أي سورة هذه؟ ها؟ والجن خلقناه من قبل. شيخ صاحبي من نار السموم أين؟ ها؟ في الحج. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال فإذا سويته. إذن هنا حديث القرآن على أن الجن مخلوق قبل آدم أيضا. قبل إيه؟ بنص القرآن يا شيخ نعيم. لكن السؤال لماذا طلب الله السجود من الملائكة ولم يطلب السجود من الجن طالما أن الجن موجود قبل آدم؟ ها؟ الملائكة خلق الله، والجان خلق الله، والبشر خلق الله. الترتيب الملائكة ثم الجان ثم الإنس. إذن الإنس آخر الأصناف وجودا، فلماذا طلب السجود من الملائكة ولم يطلب السجود من الجن؟ لا، هذا كلام الملائكة. يعني هنا كان الجن والملائكة يعني هم كانوا في طاعة الله تعالى مع بعض. يعني الشيخ كامل يرى أنه لم يخاطب الجان لأن الجان قبل قصة آدم كانوا مع الملائكة في العبادة، فكانوا يعني يعتبرون ضمن أو داخلين في فصيلة الإيه؟ الملائكة. أمر إجابة أخرى. إجابة أخرى يا شيخ القارئة الآن اسمك إيه لنزينة؟ جهان. يلا إجابة، لماذا لم يأمر الله الجن بالسجود لآدم؟ نعم، أنا كان الجن بين أيهما أفضل الجن أم الإنس؟ الإنس. الإنس أفضل منين؟ من الجن. هذا واحد. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ما في كلام. الإنسان أفضل منين؟ لماذا طلب من الملائكة؟ لأن الملائكة هم أعلى صنفا في الوجود من الجان، فإذا طلب السجود من الأفضل من باب أولى. الآخر أصلا غير مكلف بهذا لأنه سيعصي وسيتمرد، أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم. فأراد الله أن يبين قدر آدم بأنه طلب السجود له من الجنس الأفضل، من الجنس الإيه؟ والأفضلية هنا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إيه؟ طيب. والجسم موجود في السماء. طبعا في الأرض. وإذ قال ربك، هنا لفتة قرآنية. إذ مفعول به، مفعول تعرب المفعول به. أنا عندي مفعول به ومفعول فيه ومفعول معه. كم نوع الآن من المفاعيل؟ وهناك مفعول مطلق. المفعول فيه الظرف الايه، والمفعول معه المصاحب، والمفعول به الذي يقع عليه الفعل، وكل يقع عليه الفعل. لكن هنا ليس ظرفا، فيقول الله للرسول اذكر هذا الحدث. وإذ قال ربك للملائكة اذكر يا محمد هذا الحدث الضخم الذي وقع في خلق آدم بأن الله طلب من الملائكة أن يسجدوا لمن؟ المطالب بالتذكير هنا الرسول فقط ولا كل بني آدم ينبغي أن يذكروا القضية الأولى؟ كما يسميها علماء التفسير لكل من يتأتى منه الخطاب. شيخ منصور شيخ احمد جابة، لكل من يتأتى منه ليه؟ ليه؟ لانك انت تنتمي الى ادم، فيريد القرآن ان يعرفك باصل الخلقة. اذكر وقت ان قال الله للملائكة اسجدوا ليه؟ طيب، واذ قال، ما المعنى الذي يمكن ان تتوقعه يا شيخ ولي بدل كلمة قال؟ ما الذي يمكن أن يعبر مكان هذه الكلمة؟ إذ أمر ربك، إذ طلب يصلح، إذ أمر، اذكر إذ أمر ربك الملائكة بالسجود لآدم، لكن القرآن لم يقل إذ أمر، إنما قال إذ قال يا مختار. هل التعبير بالقول له دلالة؟ صحبي، ما دلالة التعبير بالقول وإذ قال؟ يعني مجرد الكلام هو أمر، لأن بعضه إبليس لم يصلح. يعني الآن السؤال وإذ قال كان يصلح في غير القرآن طبعا، وإذ أمر ربك، لأن الملائكة لا يحتاجون الأمر، لأن بمجرد القول هو لأن الملائكة لا يحتاجون لأمر، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه. فإذا عبر بالقول لمجرد الإعلان وليس للطلب، عبر بالقول شيخ نعيم لمجرد الإعلان والإعلام وليس للإيه. لكن لو قال أمر لتصور أنهم من البداية سيعصون الله ولا يفعلون، فيعبر بالأمر، لكنه عبر بالقول من باب الإعلام وليس من باب الأمر. نعم. كيف يكون اختبارا بموقع لا يوجد هناك اعتراض؟ لا، سيأتيك يا شيخ نبيل. من الذي قال إنه اختبار؟ يعني ما دام أخرج شيطان أو إبليس بعدم السجود من الجنة، فهذا من يرفض يعاقب. فالاختبار يكون في مكان الذي احتمال رب، الاختبار يتأتى في مكان رب. من الذي قال لك إن هذا القول هو اختبار من الله للملائكة؟ لم يكن اختبارا، فلماذا أخرج الشيطان من الجنة؟ خلاص ننتظر. إذا أولا نتبعنا يعني البريد، أقول أنا أني لا أرى أن التغيير الفعل هنا، لا أرى أذكر يا محمد إذ قال، لا أرى ذلك. لا ترى إيه؟ لا أرى تقدير الفعل. وأذكر إذ قال؟ نعم. كيف تفسره؟ يعني أنا أرى هو ظرفية، الظرفية يعني أكثر ارتباطا بما قبله بدل يعني استئنافية. لا لا لا يا شيخ كامل سامحك الله، هناك لا خلاف على الاستئنافية، ولكن الكلام هنا، الكلام هنا أنه إذ هذه لها موقع إعرابي. شكرا محمد، الله يبارك، لها موقع إعرابي. هذا الموقع الإعرابي ما هو؟ هي ظرفية، هي إيه؟ ظرفية. هذا الظرف لابد له موقع إعرابي، فما موقعه الإعرابي؟ يعني ولو نحن قلنا مفعول خلاص لا يوجد ظرف هنا، لا يوجد ظرف. يا سيدي خلاص، احنا ننتقل الآن إلى أنه يعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره اذكر. ليه؟ لماذا قال القرآن وإذ قال ربك ولم يقل اذكر إذ قال ربك؟ هذا سؤال آخر. يعني أعتقد من حقنا الآن بعد شهور طويلة في التفسير أن نزود السؤال. يعني دكتور، يعني انا عارف ظرفيه، يعني اذا كان هناك ظرف، يعني انا صليت يوم الجمعه في وقع الصلاه في ذات اليوم الجمعه، هذا ظرفيه. اما المفعول به ليس معنى كذلك، بل المفعول بوقع عليه الفعل. يا شيخ كامل، اقول لك ان الظرفيه مفعول فيه؟ لا، يعني هناك قلنا الان هناك مفعول في الظرف، ومفعول معه المعيه، ومفعول به الذي يقع عليه الفعل. ولكن نحن اذا قلنا مفعول به خلاص هذا ليس ظرف، بل هو وقت. نعم، ولكن يعني وقع مقام مقرون به ليس معناه وقع ما في مشكلة وقع عليه السؤال أو الذكر طبعا. اذكر هذا الوقت اذكر ايه طبعا. اذكر لأنه لا يمكن أن يقع حدث من غير زمن لا يمكن أن يقع حدث من غير فلو قلت الآن أنا قلت لك كذا يا شيخ كامل قولي قلت لك يشمل وجود زمان ومكان فعبر هنا بما يدل على الزمان وعلى المكان فالزمان يوم أن قيل للملائكة اسجدوا ليه لآدم المكان مختلف فيه في الأرض أم في السماء الجمهور على أن هذا قيل لمن لأن آدم كان في الجنة ولم يكن فين في الأرض وإذ قال ربك كان سؤالي لك وأنت أجبت عليه لماذا قال قال لأن القضية ليست من باب الأمر لأن الملكة لا تعصي ولكنه من باب الإيه الإعلام عشان كده برد على الشيخ الضمير أن القضية ليست اعتراض من الملائكة ولا اختبار ولا إيه لأن الله كتب عليهم أن يطيعوا أن إيه طيب وإذ قال ربك وقل إن الخطاب هنا لكل من يتأتى منه الخطاب من الذين ينتمون إلى جنس آدم هل الجن يدخل معنا يا شيخ جامع هل الجن يدخلون معنا في هذه الآية لا لماذا لأنهم موجودون قبل خلق آدم نعم يعني إذن هم لا يشملهم هذا التوجيه ها وإذ قال ربك للملك الجن ليس لهم ذكر في القضية ليس لهم إيه وقلت لأن الجن ليس العنصر الأفضل الكلام هنا أنت الآن عندما تحب أن تعلي قدر أحمد أسامة فتطلب أن يكرم من الأعلى أم من الأدنى فتكريم الأعلى يلغي تكريم الإيه يعني أنت الآن إذا كرمت من رئيس الجمهورية هل بعد تكريم رئيس الجمهورية تأتي بتكريم أستاذ؟ خلاص تكريم الأعلى يلغي فلما طلب الله من الملائكة السجود لآدم معنى ذلك أن الآخرين يلزم من هذا أنهم بالطبيعة أو بالضرورة سيكونون تحت هذا الأمر طبعا قولا واحدا بدليل إلا إبليس كان من الجن لاحظ بس خد بالك احنا هنقف هنا إلى قضية على أن التعبير في قصة آدم بكاملها في مواطنها في القرآن لم يتحدث القرآن عنها إلا باسم إبليس إلا باسم إيه؟ نعم سيأتي هذا فذكر الملائكة لأن يشمل فيه من الشيطان أيضا لا, لا لا تسميه شيطان بقى لا تسميه شيطانا في هذا المقام لأنه لم يتحول دوره من إبليس إلى شيطان إلا بعد مشايخ إبليس لا لا هذا مهم هو لم يتحول من إبليس إلى الشيطان إلا بعد أن قام بدوره في الرواية مع آدم فذكر الملائكة لأن نعم أليس هنا عندنا في هذا إدخال رب الملائكة لا يدخل عليه إبليس أما في قوله اسجدوا يدخل عليه كلام أحمد أسامة كان إبليس قبل الأمر من العابدين كان من إيه؟ لأنه كان معهم في العبادة ولم يتعرض للاختبار متى خرج إبليس عن طبيعته أو أظهر طبيعته لما طلب منه السجود أنت الآن طالما أنك لا تكلف لا يظهر لك قبول أو رفض لكن ساعة أن كلفت فإبليس قبل أن يطلب السجود من الملائكة لم تظهر طبيعة المعصية فيه وإذ قال ربك قال إيه في آية أخرى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم لماذا قال وإذ قال ربك ولم يقل وإذ قال الله. نحن قلنا كلمة الرب يستعمل للربوبية والنعم والتربية واللطف، أما كلمة ذات الجلال يستعمل للقهر. جميل. إذا مناسب هنا التعبير بالربوبية؟ هنا طبعا. يلا يا رزق، مناسب وين بجوارك، مناسب هنا التعبير بالربوبية؟ لماذا؟ لماذا التعبير هنا مناسب بالربوبية؟ لأن فيه الخلق. ها يلا اللي ورا يا رزقة، لماذا؟ هنا الله يتحدث عن خلق آدم، والخلق مقام ربوبية ولا مقام ألوهية؟ مقام ربوبية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده مقام إعداد وتربية وإنعام، فعبر بربوبية. لكن لما قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، الكلام هناك في الألوهية، لأنهم عبدوا عيسى من دون الله، فتناسب معه مقام الألوهية دون مقام ربوبية. وإذ قال ربك للملائكة، سيدنا الشيخ اللي جنب الشيخ جامع، ما اسمك؟ بجوار جامع. أيوة حلفان. ده حلفان ايه، مفرد حلف ولا ايه ده؟ عاوز دي فعلان؟ طيب يا شيخ حلفان، وما يعني انت هتكسر الحلف ولا ايه؟ حلفان الوضع عطشان. عطشان؟ شيخ حلفان، وإن قال ربك، فكر معي كده، وإذ قال ربك، في كاف خطاب، في كاف، لمن هذا الخطاب؟ جميل، فقط. يعني أنا لا أقول لك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل أرض خليفة، ابتداء. أحسنت يا شيخ، لا أنت لك الحق أن تكون حلفان. ليه؟ لأنه قال ابتداء، وبعد ذلك تخاطب الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك، هذا تعبير مفرد، تعبير مفرد. أين المفرد؟ يعني لم يقل القرآن وإذ قال ربكم حرفان، وإذ قال، لا لم يقل وإذ قال ربكم، قال وإذ قال ربك. يا ترى من يساعدني؟ صاحبي، وإذ قال ربك ولم يقل وإذ قال ربكم، يعني مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم على هذه، لا لا، مسؤولية الرسالة والنبوة. ها فضل يا شيخ إبراهيم، لا أسكت الله لك صوتا، اليوم أنت نايم خالص. لأننا قلنا أن الكتاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ها هذا كلام الشيخ حلفان، يعني تعيده؟ الشيخ حلفان قال بأنه ابتداء لرسول الله. طب أنا أريدك أن تشرح كلمة الشيخ حلفان ابتداء. ابتداء يعني هذا الخطاب، هو قبل أن يبعث الرسول إلينا، أنت مخاطب بالقرآن، من أين عرفت هذا الخطاب إلا من القرآن؟ يعني إذا الأمة مخاطبة بعض خطاب الله لرسوله، هذا هو؟ أنا لا أعرف ما سبب نزول هذه الآية، لو كان فيه سبب نزول موجود. لا لا لا لا لا، أيوة أحسنت. لكن يعني بمناسبة بعض كتب التفسير تورد وليس هناك سبب نزول. يا شباب انتبهوا إلى هذه القضية. القرآن الكريم، القرآن الكريم على قسمين، على قسم نزل ابتداء يا شيخ نعيم بلا سبب وهو الأكثر، وقسم نزل بسبب، والذي نزل بسبب قليل، والذي نزل من غير سبب هو الايه؟ هو الكثير. فلا يلزم ان تقول انه سبب النزول هذا، لا، لان الله يقص علينا اصل الخليقه، اصل الايه؟ وهذه المعاني بالمناسبه يا شيخ كامل، شيخ ولي الله، موجوده في سفر التكوين وغيره من اسفار اليهود، موجود هذا المعنى، قصه خلق الايه؟ طيب، واذ قال ربك للملائكه، قصه طلب السجود من الملائكه لادم موجوده في الكتب المقدسه، لان الكل ينتمي الى ادم. واذ قال ربك للملائكه، الملائكه جمع، مفرده ايه يا شيخ؟ يا شيخ اللي هناك اللي جنب اخيرا، ايوه انت اخر واحده، ملك او ملك، ايوه اخيرا، اسمك ايه؟ ايوه دي اسمك، ملائكه مفرده ايه؟ ايوه انت، انت ما اسمك؟ مريم. ايوه يا مريم، ملائكه مفردها ايه؟ ملك. لا يصلح، ملك جمعها ملوك، ملك جمعها ايه؟ قال الله تعالى، قالت ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا، انما ملك جمعه ملائكة، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. إذا القرآن فيه الجمع وفيه المفرد. الشيخة، الله، ده لقب دولي. ايه يا مشيخ؟ الشيخة، انت عارف ان الشيخ السيوطي كتب كتاب عن الشيخات؟ الشيخ والشيخة. يا ولد اسكت يا ولد. لا، هنا السيدة لا تصح، لان هنا المقام مقام الرسوخ، ولقب الشيخ عند العلماء من اكبر الالقاب على كل حال. يعني ابن عاشور التونسي بعد الشيخ مختار، لا تجد له تعبير الا ان يقال الشيخ صاحب ابن عاشور، مع جلاله قدره العلميه طبعا، انه الشيخ الشعراوي. واذ قال ايه؟ ربك للملائكه. اذا الملائكه اجسام نورانيه لطيفه، مخلوقه من نور. مخلوقه منين؟ الجان مخلوق من نار. ها؟ لا دخان فيها. منين؟ في الملائكة، في الإبليس، في الجن، في الجن والبشر من تراب. أنا أريد ملمح دقيق جدا في التفكير بين العناصر، النور والنار والتراب. يعني لماذا لم يخلق الله البشر من نار؟ ولماذا لم يخلق الله الجن من تراب؟ سؤال افتراض عقلي رهيب. حياكم الله. أجب هذا السؤال. قد لا تجد إجابة موجودة عن يقينا، بس أنا فقط محاولة للاستفسار. يعني الله خلق آدم من تراب، وخلق إبليس من نار، والملائكة من نور. اعكس، خلي هذا، يعني إيه المشكلة؟ والله لا يعجزه شيء. والله أعلم. بالنسبة لخلق الملائكة من النور، لأن النور مرتبته أعلى من كل شيء. يعني أنا بالتأكيد النور مرتبة أعلى من كل شيء. ومع أن الملائكة من خصوصياتهم أنهم حبلة الوحي إلى البشر، لابد أن يكون مؤهلين. يعني تريد أن تقول إن الملائكة سيحملون الوحي إلى البشر؟ نعم. والوحي نور. نعم. فكيف يحملون النور وهم ليسوا من النور؟ نعم. هذا تريد؟ أيوة. تبو الجن. نعم. والجن هم خلقوا من الملائكة. لماذا؟ لأن من طبيعة المال أنها تتعالى وتترفع. تتعالى معك وكذلك ايوه هنكحكح اهو. ها وكان هي ماده لطيفه. لا ما اي لطيفه، اي لطف في النار. لا يعني لما بيكبر النور يؤذيك والنار يؤذي. إذن اسمع انتظر حفظك الله سيدي. إذن أنا أمام ملحظ أن النور لا أذية فيه وأن النار يوجد فيها أذية. وما وظيفة الشيطان؟ أن إيه؟ أسأل الله السلامة. أين علاقة التراب ما بين النور وما بين النار؟ العلاقة أن النار أحيانا يطفأ بها النار. أحيانا ولا يمكن أن تطفئ النار بهذا التراب؟ النار تطفأ بالتراب. ها سؤال صعب شوي. ان الله تعالى جمع الانسان من اثنين. من ايه؟ من ال يعني لا تقطع الروح. لا الروح دي هتوديك عند الملائكه النور. تمام. هذا يعني جزء من الزائد يعني. والجزء الثاني هو التراب. تخيل لو ان الانسان مخلوق من نار. ما رايك؟ سيكون ايه؟ اذا كان من تراب وشره مستطير فكيف ولو كان من النار؟ عجيب عجيب. انا حقيقه دائما ينبغي الهدف اعمال العقل اعمال ومن آياتنا خلق لك من الخصوم أزواجا لتسكن. وعليه يقول الرجل خلق من التراب لازم أن يكون مثل التراب يحمل كل شيء. يحمل كل المصيبة أو المشكلات. لذا التراب الإنسان ممكن ربما يشير إلى هذا الشيء. خلاص يعني جميل. شوف اذا استطعنا ان نستنتج ليه؟ لان التراب يحمل والانسان سيحمل الامانه. يحمل الايه؟ الامانه. لكن النار لا تحمل تهلك. طبعا هناك ارض سهله وهناك ارض صعبه. الشيخ اجاب عليها الشيخ مختار وقال ان الله قبض قبضه من الارض من جميع جنس الارض. ليه؟ وذلك هو ده السؤال. اجناس الارض فيها الرخوه والسهله والصلبه والشده وانت الان ترى كل الخلق يمثلون طبقات الارض فيها الليونة والسهولة والشدة والعنف والألوان كلها موجودة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ سؤالي اللي بين نظلة وجهان، لماذا وجه السؤال للملائكة ولم يوجه للجان؟ والجان مخلوقين قبل آدم. يعني هذا ما يقول وإذ قال ربك للجان إني خالق بشرا من طين أو إني كده. لماذا لم يقل القرآن؟ هو قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كان ينفع يا شيخ جامع أن يقول القرآن لأن الجن أسبق وجودا من الإنسان أن يقول وإذ قال ربك للجان إني خالق بشرا من طين إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا؟ لأن الملائكة هم يعني هم كانوا يعرفون أن المسؤولية الكون والبشرية عليهم لهذا السبب أن الله تعالى خاطبهم بذلك. والجن هم كانوا الشيخ هنا الشيخ جديد المحلي اقرأ يا شيخ ضمير قبل الأخير بعد قوله إني إيه أعلم ما لا تعلمون من المصلحة والاستخلاف أدم وأن إيه اقرأ من هنا اقرأ اقرأ بعدها لا لا لا اقرأ الكلام اللي قبلها إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم ها استخلاف آدم وعلى ذريتهم فيهم المطيع والعاطي فأقرر العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقا فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه من إيه إذن الملائكة عندها تصور سابق أنه لا يوجد أفضل منين هذا لم يرد عند الجن هذا لم يرد عند من إذن هذا دليل على أن الملائكة الجنس الأعلى الجنس الإيه فقال لن يخلق ربنا خلقا أكرم منه قال لا هناك من هو أكرم منكم عندي ألا هو إنسان هل الإنسان أنش في جامع إنهم ليل النفس فكيف يقولون هذا الكلام الملائكة. أنا إيه؟ لقول إيه؟ إنهم لا يجد النفس. لكن ماذا؟ شيطان لا يجد فيه وصف لا يجد. كيف هم يعتبر أنفسهم أفضل من الأجناس؟ هم قالوا بدليل أنه ما الهدف؟ يعني أطلعهم الله في علمه على أن هذا المخلوق سيكون كذا وكذا وكذا وهم يقومون بالوظيفة فلماذا تخلق غيرنا ونحن نؤدي الوظيفة كما قال ونحن نسبح بحمدك ونقدسه إيه؟ لك الجن أصلا هيتمرن بطبيعة الحال لكن هنا وإذ قال ربك للملائكة اسمع بقى إني جاعل في الأرض خليفة ماذا قال الشيخ هنا قال إيه إني جاعل في الأرض يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها أنا أريد سؤال شيخ حسان ما في غير القرآن كان ممكن يقول ماذا سأجعل وقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل إني إيه بنتنا قالت ينفع أن يقول سأجعل ولا سأخلق ها يعني التعبير القرآني إني جاعل أول سؤال فهمته من رزقه أني سأجعل خلاص أو أخلق يلا نظرة ها إني جاعل ما معنى الجعل الجعل فضل الحال والاستقبال بدأت الصنع والثاني الجعل هنا ذكر بالاسم أفضل من فعل يعني عبر بالاسمية دون الفعل يعني لو قال سأجعل فعل إنما جاعل اسم ما الفرق بين التعبير بالاسمية والفعل هذا الذي نريده الآن في النقاش إذا وصلنا الآن أيها الشيخ ولي الله ها يعني الشيخ ولي الله يقول ان التعبير بالاسمية يفيد الثبوت والاستمرار يعني اذا قضية الجعل للخلافة مرة واحدة قولا واحدا لا ولا تراجع فيها ولا يعني ما يسمى ايه هي قضية ثابتة ومستقرة سواء قبلت الملائكة او لم يقبل طيب حاضر أعلمه الرماية كل يوم وإذ قال ربك للملائكة إني فاتني كلمة إني دي وإذ قال ربك للملائكة إني اللي ورا الشيخ الريفي شيخ اسمك إيه اسمك محفوظ يا محفوظ إني من المتكلم الله الياء دي اسمها ياء ايه يا متكلم اني لما اصطفى موسى قال انني انا الله يا متكلم اذ قال اني لم يقل ان القران كثير نحن ها القران نحن يا ليه؟ اسمع يا شيخ نعيم حاضر حاضر انا عندي يا شيخ محفوظ تعبيرات في القران عجيبه جدا مره ياتي الحديث اني ومره ياتي اننا واخرى ياتي نحن كم تعبير الان عندما تحدث عن ذاته سبحانه وتعالى مع موسى قال إنني أنا الله إني أخلق من الطين حسان إني إيه إني جعلني في الأرض خليفة لكن لما تحدث عن القرآن الكريم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له الإيه إن إذا مرة إن وحدها لكن هذه المرة أتى بإن ونحن عندما يتحدث القرآن عن ذاته يقول إني يتحدث عن الفعل يقول إنا جعلنا إنا فتحنا إنا خلقنا لكن عندما تحدث عن القرآن وحفظه قال إنا نحن اسمها سياقات استعمالات القرآن الكريم في الحديث عن الذات الإلهي طبعا بالتأكيد فمرة يأتي بياء المفرد ومرة يأتي بنون العظمة ومرة يجمع بينهم يجمع إيه؟ فالجمع هذا دليل على ماذا؟ لما كانت قضية القرآن الكريم حفظ القرآن سيتعرض لافتراءات ولمزاعم ولحروب وإلى وإلى وإلى وقد يتخلف البشر عن حفظ القرآن فقال إنا نحن إن إيه وذلك يطمئن كل مسلم أن القرآن لن يتغير منه حرف ولا كلمة ولا شكلة ليس بفعل البشر ليس لفعل المسلمين وإلا المسلمين يستطيعون الصفحة أن يغيروا في القرآن لكن لأن الله هو الذي تكفل بحفظه فعبر بضمير العظمة نحن لأن الذين يحاولون أن يفسدوا القرآن وأن يحرفوا في القرآن وأن يغيروا في القرآن لهم سلطة لهم قوة مادية أو معنوية فأعلمهم بأن سلطتهم وأن قوتهم لا تقف أمام عظمة القوة الإلهية هنا القضية قضية خلق قضية إيه؟ وظيفة بقى لكن القرآن لم يقل إني خالق خليفة إنما قال إني جاعل في الأرض خليفة شيخ محفوظ جاعل في الأرض شيخ نعيم جزاه الله خيرا قال عبر بالاسمية هنا لأنه إيقاع الفعل الحال والاستقبال لما كان لماذا لم يقل إني خالق خليفة يا سيدنا الشيخ قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني خالق خليفة من إيه؟ طيب أسألك سؤال يا شيخ محفوظ هل لو قال إني خالق في الأرض خالق فين هل يلزم من الخلق الخليفة ولا وجود الخليفة يلزم منه الخلق وجود الخليفة يلزم منه الايه ولا يلزم من وجود الخلق ان يكون خليفة فعبر بما يدل على الامرين معا عبر عن ايه أقول أنا الآن شيخ كامل عالم، إني آتي بعالم إن شاء الله. فوصفه بالعلم دليل على أنه ذاكر قبل ذلك وأخذ مرحلة طلابية و... لكن أقول آتي بطالب، هل يلزم من الطالب أن يكون عالم؟ خلاص. إذن هناك ألفاظ تؤدي معنيين. مثلا كلمة زوج، كلمة إيه؟ زوج. الشيخ محفوظ قبل أن يتزوج، هو ليس لم يتزوج بعد، هو الآن طالب شاب، لا يمكن أن أصفه بأنه زوج إلا إذا تزوج. ليه؟ لأنه إذا تزوج كلمة زوج يلزم منها وجود زوج، كلمة يدل على اثنين. فكلمة خليفة لا يمكن أن تؤدى إلا إذا كان مخلوقا، إذا كان إيه؟ فعبر إني جاعل في الأرض خليفة، لأن الخلافة تقتضي وجود المخلوق. السؤال اللي إيه يا شيخ؟ لما قال مثلا إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني خالق، لأن لو كان فيه يعني خالق فهو الله عز وجل يعني خلق آدم عليه السلام وإنت له كل شيء يعني بالهيئة الأولى، ولكن جعل يعني لما خلقه بعده يعلمه، حوله وسيره وأعطاه وصف جديد. نعم فجعل. نعم يا شيخ كامل. يعني من كلمة الخلق يفهم أنه يعني إيجاد من العدم، يعني أما كلمة الجاعل يعني مكونات تحويل الموجود، يعني مكونات المخلوق الموجود قبل ذلك. يعني الجعل هو يعني التصيير والتحويل. تقول إيه؟ جعلت الماء الشراب لبنا، حولته. هناك الشذور يعني في كلمة إني جاعل يفهم أن الله تعالى هو عالم بما استشعر الملائكة بأنهم اعترضوا قبل أن يحصل. إيش اختار؟ إيش اختار؟ أين أنت إيش اختار؟ الله بزيارك وليس المستشعر. سلامكم الله وشفاكم المسيح. لكن يعني أحب أن نراك في مجلس ال. يعني أن الله تعالى عالم بما يعني استشعر الملائكة أن الله قبل أن يعني يخاطبهم أن يخاطبهم قبل أن يخاطبهم أنه عالم أنهم يعترضون، لهذا السبب قال إني جاعل. هو حالاتي عند كلمة الاعتراض دي، هل هم اعترضوا أم لا؟ خلينا عندها. لكن الآن نحن أمام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا لو قال القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل خليفة؟ إني جاعل، هل المعنى يختلف؟ طبعا يختلف، يعني هذا مقيد في الأرض. هل القيد في الأرض هذه كما يسمى عندنا في علم الأصول صفة مؤسسة مقيدة ولا كاشفة؟ لا، هذه مؤسسة. إني جاعل في الأرض، لماذا لم يقل إني جاعل خليفة خلاص؟ انتظر. أنا أنت هناك تعارض بين في الأرض وأن الله لن يخلد، طالما أنه سيخلف غيره وغيره يخلفه وهكذا تتوالى دورة الخلافة، معناها أنه يبقى ولا سيموت. إذن عبر باللفظ الذي يدلل على عدم الخلود. ولكن ليس خليفة الله؟ إيه؟ يعني لا يستطيع أن يسمى خليفة الله؟ لا لا يسمى، لأنه لا يخلف الله أحد. لكن هناك قال الله يا آدم لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قاضي هنا بقى تحكم بين الناس بالإيه، ومع هذا كان ينفع يقول يا داود إن جعلناك قاضيا، لكن أراد أن ينبهه وأنت تحكم ستنتهي وتموت ويخلفك في الحكم غيرك، فانتبه لهذا الحكم. إذن كلمة الخلافة تقضي تجمع أكثر من معنى. واحد، أن هذا الإنسان يخلف غيره وغيره سيخلفه. ثانيا، إشارة إلى أنه لن يخلل، طالما سيخلفه غيره لن يبقى. ولذلك الآن يقال إيه في المناصب، هل المنصب دائم لك؟ لماذا ليس دائم؟ ويخلفك غيرك، ولذلك يسمى خليفة المسلمين الخليفة، لأنه يخلف إيه؟ أول ما سمي أبو بكر أطلقوا عليه إيه كلمة إيه؟ خليفة. قالوا خليفة رسول الله. وأصبح بعد ذلك في الفقه الشرعي معنا الشيخ مختار، أصبح عندنا باب في الفقه اسمه باب الخلافة، باب موجود باب الخلافة. واضح هذا يا شيخ؟ وإذ قال ربك للملائكة العباد إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة، ولا إني جاعل الخليفة؟ ممكن في غير القرآن يقول إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل خليفة في الأرض. عاوز إجابة يا مشايخ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل خليفة في الأرض، القرآن قال إني جاعل في الأرض خليفة. تخصيص يعني المقدم هنا إيه؟ ها؟ في الأرض. الأرض بالنسبة لآدم تمثل إيه؟ المكان. إذا قدم لأن المكان مخلوق قبل المكين فيه، لأن المكان إيه؟ قبل المكين فيه. بس هذه تحتاج إلى لقطة دعوية، كيف أفهم أوظف منها؟ يعني أنت الآن ينبغي أن توظف هذه القضية في حياتك. كل إنسان يحتاج إلى مكان. إذن أنت كأب مطالب بإعداد المكان أولا، هتبني مشروع المكان أولا، هتبني جامعة المكان أولا. ليه؟ لأنه لا يمكن وجود من غير مكان. فأراد أن يعلمنا بأن اختيار المكان هو الأولى لسهولة المقام بعد ذلك. لذلك إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. التاء في كلمة خليفة دي مزعلاني شوي. تاء إيه دي؟ تاء مفرد؟ ما هذا يا شباب؟ حلفان؟ رحمة الله عليك. الشيخ خليفة يا حلفان عمال يدور كده على ايه؟ لأن التاء هذه بالمناسبة قد تكون تاء للمبالغة، قد تكون للوحدة. ها؟ أنا أساعدك أهو، فكر معي. التاء هنا ايه؟ هل هذه تاء تأنيث؟ لا يكون تأنيثا. ليس مناسبا. ليس مناسبا. وما تاء ايه؟ لا المفرد مخليفة مفردة. هل يا شيخ خلفان كل إنسان بمعنى الخلافة الاصطلاحية سيكون خليفة؟ إبان ولا الخليفة واحد؟ لا الاصطلاحية هو ها؟ ممكن نقول أن المدى دل على الجنس، دل على الكثرة، تاء المبالغة، تاء الإيه؟ كعلامة ونسابة وفهامة، وأنت فهامة اليوم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ إذا الإعلان، أين الإعلان الأول في القرآن الكريم بالنسبة للبشرية؟ الإعلان طب واول واين واول نداء في القران اين؟ اعبدوا ربكم. اذا هنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وهنا نداء للملائكه اني جاعل في الارض ايه؟ خليفه. لماذا لم يقل ربنا يا ايها الملائكه اني جاعل في الارض خليفه كما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم؟ المقام ليس مقام يعني الخطاب للملائكه، هذا مقام اخباري. مقام ايه؟ اخبار. اخبار كمان لقطه سريعه، لان الله عندما قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم النداء للبعيد، والانسان قد وقع في المعصيه بدليل الكفر والنفاق، ومن وقع في المعصيه كان بعيدا، اما الملائكه فلم تعص الله فهم في منزله القرب وليس في منزله البعد. اذا هذا اللام الذي دخلت الملائكه دل على ثلاثه هو ايه؟ بدليل ربك طبعا. لا اللام هنا للملائكه ده في التخصيص، يعني تخصيص ما تلطف. تلطف. لا اسالك سؤال، ما الفرق بين التلطف والتخصيص؟ التخصيص يعني هذا خاص بالملائكه فقط. التخصيص من عام. التخصيص يسمى تقييد افراد العام. يعني ولو نحن يعني ما يعني الملائكه كذلك من مخلوق الله تعالى، يعني ممكن ان الله قال ان يقول قال ربك على الملائكه. لا هنا خصص الله لم للتخصيص، خصص الملائكه من من من كل المخلوقات، من كل الايه؟ لان كل المخلوقات موجوده موجوده، لكن خص الملائكه هنا كما قلت في البدايه لان الملائكه هي افضل الاجناس في العباده، وهي متصور انها اقرب الى الله من من من البشر، وايضا لان اذا كما سياتي بعد اذا كانت القضيه للعباده فنحن يا رب نوفيك حق العباده، فلماذا تبحث عن غيرنا؟ لكن في تفسير اخر. تفضل. يعني في تفسير يقال ان الخليفه قبل بني ادم هو الشيطان، ثم بعدين ارسلوها الى الملائكه. لا اسمع سيدنا الشيخ قائم الدين أصلح الله دينك وقوامك، ما أطلق الله على الجن أبدا خلافة، لسبب لأن الجن أعمارهم أطول من أعمار بني آدم، الجن أعمارهم إيه؟ أطول، فقصة الخلافة موجودة عند الإنسان في الأرض. هل الجن عندهم خلافة؟ عندهم، لكن خلافتهم ليس كخلافة البشر، وليس القضية هنا محدودة بالجن. سبب إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل في الآية بقى بعدها وعلم آدم الأسماء، فحدد من هو الخليفة. حاجة نصرف هذا إلى الجن يا شيخ قائم بعد التعيين. التعيين خير دليل. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض إيه؟ قالوا، فكر بقى لحد ما نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وإذ قال ربك وقالوا، لفاء ولواو ولثم، كان ممكن يقال وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة فقالوا. لا ما المقصود بهذا التأكيد؟ إني لماذا نحتاج تأكيد هنا؟ أليس كافي أنا جاعل؟ أنت جاعل؟ مثلا هذا كافي. وإذ قال ماذا يقول؟ وإذ قال للملائكة أنا جاعل في الأرض خليفة، لماذا إني تأكيد ماذا؟ حد يساعد الشيخ بالجواب؟ يلا لا تأكيد أنا ملكهم يعني. الأصل في اللغة العربية أن يلقى الخبر من غير تأكيد. نعم. فإذا ما جاء تأكيد فلا بد له من سبب. والسبب معك في الآية لو انتبهت. أتجعل فيها؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد إيه؟ واضح هذا؟ إلى هذا التمام نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأصبح المشايخ ما شاء الله عليهم يعني. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.